الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعين الكرام، متابعي خزائن الرحمن مع دعاء ومعنى. نتكلم اليوم بفضل الله عز وجل عن الدعاء عند الطعام. فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل الطعام أن نقول بسم الله، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، فإن نسي في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. ففي قوله صلى الله عليه وسلم: فإن نسي أن يذكر الله تعالى في أوله، أي إذا أنساه الشيطان أن يذكر اسم الله في بداية الأكل وتذكر أثناءه أنه لم يقل بسم الله، فليقل بسم الله أوله وآخره، فإنها تجزئه. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم عند الفراغ من الطعام أن نقول: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. وهذا حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه. من غير حول أي طاقة، وهذا اعتراف بالعجز والتقصير وعدم القدرة في تحصيل هذا الطعام، بل هذا من فضل الله سبحانه ورزق عباده، والله عز وجل ذو الفضل العظيم. وكذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم عند الفراغ من الطعام كذلك أن نقول: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وهو حديث أبي أمامة رضي الله عنه. ففي قوله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا، أي خالصا صالحا. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: غير مكفي، وهي من الكفاية أي غير منتهي، ولا مودع أي ولا متروك ولا مستغنى عنه. وفي آخر الحديث قال عليه الصلاة والسلام: ولا مستغنى عنه ربنا. قوله ربنا أي يا ربنا. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ما نقوله قبل الطعام وبعد الفراغ من الطعام. فنسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم التمسك بسنته صلى الله عليه وسلم، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم. وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.